أنا أبقى أنا رغم الليالي والسنين. أنا أبقى أنا لو ضايق الحزن الهنا. أنا أبقى أنا رغم الليالي والسنين. أنا أبقى أنا لو ضايق الحزن الهنا. لكن أنا إذا خسرتك قلتها في كلمتك بعيون صايل تنتهي دنيا وذا العالم فنا. بعيون أستعذبك عشق وغلا واستعذبك حب وحنين وعيش بك دنيا الفرح لحزن لا جرح وعانا. طفرت غنى أعيش بك عمر الهنا معك أيام تزين. وعيش بك طفرت غنى وعيش بك طفرت غنى. يلي تعيش برضة الأشواق وظلك غيمتي تحرم على غيرك ثمار الشوق منها ما جانا. وقت مني يا غلا يا ساعتين هنيت لك الله لنا الله لنا الله لنا. أنا والسنين أنا ضايق الحزن الهنا. شهيد الرافدين إن ما تميت مبتسم ونعاش ما حب.